بسم الله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يقول المولى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية. وهذا النداء للمؤمنين أي الذين آمنوا والتزموا، هم أولى الناس بامتثال أمر الله. وقد يقول قائل: ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ نجد بعض العلماء يقطعها نهائيا عما قبلها ويقول: هذه بداية تشريع جديد فيما يتعلق بحفظ الدماء. ولعل المتأمل يجد الربط بين هذه الآية الكريمة وبين ما قبلها. أولا، تصديرها بالنداء للمؤمنين، والآية التي قبلها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. فإذا كنتم تعملون البر، وأول خصال البر الإيمان بالله واليوم الآخر، فيا من آمنتم بالله وباليوم الآخر خذوا تشريعا جديدا. والجانب الآخر العملي أو التشريعي، فالآية الكريمة قبلها بينت أنواع وأصناف أعمال البر: الإيمان بالله وباليوم الآخر والملائكة والكتب والأنبياء، ثم إنفاق المال على الأقربين واليتامى والمساكين، ثم الإيفاء بالعهد إلى آخره، وكلها أعمال إيجابية. الإيمان معتقد إيجابي، شيء موجود. الإنفاق مال تبذله، الوفاء بالعهد التزام، إلى آخر أنواع البر. ولما استوفت أنواع البر من الاعتقاد ومن حق المال ومن حق الإنسان في المجتمع، هناك جوانب أخرى هناك جوانب أخرى في التشريع، وهي النواهي. فآية البر اشتملت على معظم الأوامر في الخير، بقي الجانب الآخر يحتاج أيضا إلى بيان، فتأتي الآية الكريمة بأهم أنواع البيان في المنهيات. وأعم أو أعظم أنواع المنهيات إنما هو في الدماء، لأن الدماء هي أخطر الأمور في حياة الإنسان. وفي بداية الأمر نجد قوله سبحانه: يا مؤمنين كتب عليكم القصاص في القتلى. ليش القصاص في القتلى؟ كأنه يتضمن القتل ممنوع، ومن قتل قتل. إذن أين نص المنع؟ لعل بعض الإخوة الدارسين للقوانين الوضعية يجدون القاعدة عند أرباب القانون تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. فقبل أن تكون الجريمة جريمة يجب أن يكون هناك نص ينهى عنها ونص يحدد عقوبتها، حتى إن من ارتكب المنهي عنه يكون قد أجرم وارتكب جريمة ويكون مستحقا للعقوبة التي قررت لها. ونقول أيضا إن هذه القاعدة إن كانت وجدت في القوانين الوضعية بعد 800 سنة للميلاد أو 8 قرون فهي موجودة في الشريعة الإسلامية من أول نزول القرآن الكريم وفي صدر الإسلام وبنص القرآن الوحيد. أما تجريم القتل فالله سبحانه وتعالى بيّن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا، وقال صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقال صلى الله عليه وسلم في أعظم جمع وفي أشرف مكان وأفضل يوم ألا وهو الحج الأكبر، حينما خطب الناس أي يوم هذا، مقدمات تسترعي الانتباه و توجه الأنظار وتفتح الأسماع والقلوب إليها. أي يوم هذا؟ فهم عارفين أنه يوم الجمعة أو أنه يوم السبت يوم العيد، عارفين اليوم. قالوا فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، يسأل عن شيء معلوم يبقى فيه شيء جديد، أليس يوم الحج الأكبر؟ قلنا بلى يوم العيد. أي شهر هذا؟ طب الكل عارف انهم في الحج وفي شهر ذي الحجة. سكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه، هذه لفتة ثانية. اي بلد هذا؟ ثم عارفين انفسهم فين؟ في البلد الحرام، لان منا من مكة اي داخل الحرم. سكتنا حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه، اليس البلد الحرام؟ قالوا بلى. فذكر لهم حرمات ثلاث، قال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. يبقى تحريم مؤكد بثلاث محرمات. إذا لم يبقى هناك جهالة لإنسان يدعي أنه لا يعلم هذا التشريع، وقد جاء النص وانتشر وأعلنه صلى الله عليه وسلم. ونحن اليوم نقرأ في الجرائد إذا صدر تعليم أو توجيه أو اتفاق أو أي شيء ويعمل به بعد صدوره في الجريدة الرسمية، يعني قبل أن يعلن للناس لا يكون ساريا المفعول، أما بعد أن يعلن ويعلم به الجميع فالجميع يصبح ملزما به. هذا توجيه لما عساه ان يتساءل عنه من بعض الإخوة. لا عقوبة او لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، فالنص في القرآن الكريم على جريمة القتل وعلى تحريمها متضافر موجود في الكتاب والسنة، وأعلن للملأ في أعظم جمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة جميع الحدود أو جميع العقوبات، فعلا أيضا لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. والذي يتفق عليه العقلاء في جميع العالم أن هناك ضروريات لا تجهل ولا تترك ولا بد من حمايتها، ضرورة الدين وضرورة النفس والدم وضرورة العقل وضرورة النسب وضرورة العرض وضرورة المال، هذه ضروريات للحياة لا بد من حفظها في كل مجتمع وإلا كانت فوضى. وحقيقة الحفاظ على الدين وبيانه إن الدين عند الله الإسلام، وما يأتي العقوبة ما يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فكذا، ويقول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فأصبح هناك تجريم الارتداد لحفاظا للدين. ويأتي أيضا بعد ذلك الدم كما تقدم، ويأتي العقل، حرمت عليكم الميتة أو إنما يسألونك عن الخمر والميسر، أو إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم يبين صلى الله عليه وسلم قليله تحريم قليله وكثيره، ويجعل فيه الجلد وإن لم يعين عددا، لكن اتفق المسلمون بعد ذلك في هذا. وكذلك العرق، لا يغتب بعضكم بعضا، ونهى عن الغمز واللمز إلى آخره، وجعل في القذف عقوبته. ثم كذلك الأموال أو الأنساب، الزانية والزاني فاجلدوا، والأموال السارق والسارقة فاقطعوا. فجاء التحريم وبيان الجريمة وبيان العقوبة. لم يبق لواحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وسمع بالإسلام إلا وعرف هذه الضروريات المحرمة. إذا ادعى إنسان أنه كان من إنسان الغابة، وإلى الآن يوجد بعض الأشخاص الآدميين يعيشون في بعض الغابات كالحيوان، وبعض الدول تعمل على تأنيسهم وتأهيلهم إلى الآن. فلو جاء من مثل هؤلاء نقول هذا عقلا ووضعا واجتماعا لم يبلغهم ولم يعلموا، يجب أن نعلمه. أما إنسان يعيش في الحاضرة أو في البادية وبلغته دعوة الإسلام وقال لا إله إلا الله وصلى وصام وولغه القرآن، ويدعي بعد ذلك جهالة النص في تحريم الجريمة وفي عقوبتها، لا يقبل منه. الشيء الآخر أن القتل في القتل كان معلوما في الجاهلية قبل الإسلام، وكان العرب يقولون القتل أنفى للقتل، وجاء القرآن الكريم ولكم في القصاص حياة. وعلماء البلاغة يقارنون بين العبارتين من حيث البلاغة والشمول وأداء المعنى. القتل أنفى للقتل، غاية ما في عبارة الجاهليين مع تكرار القتل مرتين أن القتل ينفي القتل، أمر سلبي، ولكن النص القرآني الكريم يقول ولكم في القصاص حياة. والحياة بمعناها أو بمفهومها تنفي القتل، فالتعبير القرآني قمة في البلاغة وأيضا في الشمول، وأعطانا معنى جديد وهو وجود الحياة بالقصاص. هناك أنفى للقتل لكن ما قال فيه حياة، فهنا نص على أن القصاص فيه حياة. وأي حياة؟ يقولون إن القاتل قبل أن يقتل وقد علم النص مسبقا، نص الجريمة ولا تقتل النفس، ونص العقوبة القاتل يقتل، حينما يريد أن يقدم على جريمته يتذكر عقوبتها فيكف عن القتل فيحيي تلك النفس ويبقي على حياة نفسه. هذه مقدمة كان لابد منها. ونأتي إلى نص الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا. تقدم أول نداء ولكن للناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وتقدم النداء للمؤمنين أيضا باستعينوا بالصبر والصلاة، وتقدم النداء للمؤمنين أيضا بأن يأكلوا من طيبات ما رزقهم الله ويعملوا صالحا. وهنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، والنص في قوله تعالى كتب، يتفق الأصوليون أن هذه الصيغة من صيغة الأوامر المؤكدة. وإذا تأملنا مادة كتب نجدها جاءت في الأمور الشاقة الشديدة، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، كتب عليكم القصاص. فهذه كلها أمور شاقة على النفس، فيأتي الأمر فيها مؤكدا بالكتابة، يعني فرض وكتب هذا الفرض في اللوح المحفوظ وفرض عليكم إلزاما. طيب كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، حتى حياة الناس ومواليدهم وأكلهم وشربهم، كل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولكن التنصيص على أن الشيء مكتوب بذاته دون عموم الأشياء الأخرى مع التسليم بها يدل على زيادة التأكيد. والقصاص يقولون إن القصاص مأخوذ من أحد معنيين، إما قص الأثر، لأن من اتبع أثر إنسان يمشي يقص أثره حتى يصل إليه، فكأن ولي الدم يقص أثر القاتل حتى يصل إليه ويأخذ حقه، كما لو ضل لك بعير وقصصت أثره حتى وصلت إليه فوجدته. ويقولون مأخوذ من المقص، المقص يقص الورقة ويقص الثوب، والمقص أخذ القصاص من المقص يساوي العدالة والمساواة بين الطرفين، لأنك إذا أخذت ورقة وأخذت مقص وقصصت بالمقص سيجعل الورقة قسمين، إذا جئت ونظرت إلى موضع قص المقص ولصقت القصتين معا وجدتهما متعادلتين، إن حصل انحراف في المقص حصل في الطرفين، وإن وقع باعتدال وقع في الطرفين. والآن في بعض الأقمشة مقصات مسننة، يقص لك القماش وتشوف طرفه كأنه جاي من إيه؟ من الشركة، هو مقصوص عنده في الدكان. إذن على هذا يمكن أن نقول ولكم في القصاص من إعجاز القرآن أخذ من المعنيين، لأن ولي الدم يتبع أثر القاتل حتى يجده، سواء كان بنفسه أو بولي الأمر والمباحث والشرطة والتحقيق الجنائي، ويبحث عن الجاني حتى يلقى القبض عليه فيؤتى به، فإن ثبتت الجريمة اقتص منه كانت عدالة، كما تأتي الآية الأخرى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، العين بالعين، الأنف بالأنف، أذن بأذن، سن بسن، والجروح قصاص، معادلة، لا نأخذ أصبعا بيد ولا نأخذ عينا في رجل، لا، المساواة. إذن كتب عليكم القصاص، سواء كانت أصل المادة مأخوذة من اقتصاص الأثر أو من قص الأثر بعد الجاني للعثور عليه، أو كانت من المساواة والعدالة من قص المقص للقماش أو الورق أو نحوه، وكلا المعنيين موجود. وفقهاء اللغة أو علماء اللغة يقولون فقه اللغة ينص على أن أسماء المعاني مسبوقة بأسماء المباني، الأشياء المحسوسة أولا ثم تنقل أسماؤها إلى المعنويات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، قتلى، جرحى، غرقى، هدمى، ما كان على وزن فعلى، قتلى بمعنى مقتولين، جرحى بمعنى مجروحين، هدم بمعنى مهدومين يعني هدم عليهم الجدار، غرقى بمعنى غرقانين. ما جاء على هذا الوزن يقولون في فقه اللغة ما كانت جنايته بغير رضا، ما في مقتول برضا ولا في إنسان يبغى الجرح، يكون شيء فعل به بدون إذنه ولا رضا منه، قتلى، جرحى، مرضى، غرقى، هدمى، كل هذه الأوزان تكون لمن إيش؟ لا خيار ولا رضا للمفعول به، وهي بمعنى مفعول القتلى. القتلى جمع قتيل. وما هو القتلى؟ لما قالش الموت؟ ما الفرق بين القتل والموت؟ يقولون في قوله سبحانه كل نفس ذائقة الموت، والقتيل ميت، لكن اصطلح على أن يقال له قتيل بتلك الصفة وعلى غيره الذي مات حتب نفسه وبدون تعد عليه ميت، هذا ميت وهذا قتيل. يقولون سبب المفارقة في التسمية والنتيجة واحدة، وهو مفارقة الروح للبدن. قالوا إن الوفاة قبض، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تم إلى آخر السياق، التوفي قبضها، ولكن القتل يقولون هو هدم البنية التي تسكنها الروح، كأن هذا الجسم هو البيت الذي تستقر فيه الروح وتديره وبه حياة وبه وبها حياته. فإذا هدم البيت فين تبقى الروح؟ تروح عنه. إذا القتل، جاءت الوفاة وجاء الموت عن سبيل الجسم، والموت جاءه الموت عن سبيل ايه؟ عن سبيل الروح. الروح تقبض ويبقى الجسد على ما هو عليه، ولكن القتل يتلف الجسم وتذهب الروح الى حالها، شوف لها سكن اخر. وعلى هذا كان الفرق بين القتل وبين الايش؟ الموت. ثم يأتي التفصيل البياني، وقوله سبحانه وتعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد. الحرية والعبودية أوصاف اعتبارية، والأصل في الإنسان الحرية، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. فالمولود، الأصل في المولود من لدن آدم إلى ما بعده أن يولد حرا، ولكن العبودية وصف طارئ على تلك الحرية. ما سبب طروها عليه؟ يتفقون ويجمعون على أنه لا عبودية في الإنسانية في نظر الإسلام، في نظر ايه؟ الاسلام، صرف النظر عن النظم الاخرى، لان لها نظم في الرق والعبودية شيء كثير. لا رق ولا عبودية في نظر الاسلام الا كما يقال المعاملة بنقيض القصد، والجزاء من جنس العمل. اذا جاء قوم دعوة الاسلام ورفضوها ولم يقفوا سلبيين عنها، يسيبوها تمشي في طريقها، لا، عارضوها وناصبوها العداء ووقفوا صفا مقاتلا لدعاتها، فوقعت المعركة ووقع القتل والقتال بين الطرفين. فأخذ من أعداء الإسلام من أيا كانوا على نحلهم، وثنيين، صابئين، لا دينيين، مسيحيين، يهود، أيا كانوا، وقفوا أمام دعوة الإسلام وقاتلوا، من قتل ذهب إلى طريقه، قتل المسلمين شهداء في الجنة وقتل الكفار عياذا بالله في النار، كما قال عمر في صلح الحديبية، جاء لأبي بكر: يا أبا بكر، أليس على الحق ونحن على الباطل؟ قال: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: على ما نعطي الدنية في ديننا ولم نقاتلهم؟ قال: يا عمر، إلزم غرزة، إنه رسول الله، يعني إنما أخذ وقبل ورفض وعمل بوحي مقتضى الرسالة، ما هو اجتهاد من عنده. قال: وأنا أعلم أنه رسول الله. ما راح بعيد عمر كما ذهب أبو بكر وذهب لرسول الله، فكان الجواب: يا عمر، أنا عبد الله ورسوله. يعني لا تقول إن هذا اجتهاد منه وعندي فيه رأي، لا. المهم قول عمر إيه؟ قتلنا في الجنة وقتلهم في النار. من أخذ أسيرا، إن وقع أسير من المسلمين في أيدي الأعداء، والحرب إيه؟ دول، يوم لك ويوم عليك، كما قال أبو سفيان لهرقل، سألوا قالوا: هل جرى بينكم قتال؟ قال: بلى. قال: ما هي الدائرة؟ قال يوم لنا ويوم علينا. قال هكذا القتال مع الأنبياء والرسل. وجب على المسلمين مفادات أسارى أو أساراهم ولو برأس مالهم، لا نقول من الزكاة وفي الرقاب، لا، فك أسارى المسلمين في أيدي الكفار وجب على المسلمين ولو برؤوس الأموال التي بأيديهم، ولو استغرقت جميع أموالهم، لأن مفادات إخوانهم المسلمين من أيدي أعدائهم الكفار أولى وأحق من المال في يد مالكه. أما أسار الكفار في أيدي المسلمين فالمسلمون إمامهم مخير حتى تضع الحرب، فإما منا بعد وإما فداء. واتفقون على أن إمام المسلمين في أسار الحرب مخير بين أن يقتل، ما كان بأن يكون له أسرى حتى إيش يسخن في الأرض، يعني قتلوا، أو أن يفادي يأخذ الفداء، أو أن يمن بالاعتاق بدون فداء، والذي بالفداء يذهب، والرابع أن يسترق الأسير الذي تحت يده ويقسم على الغزاة. أما المفادى فكما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، هذول الأخوة والعشيرة والأهل، تأخذ الفداء تستعين به ولعل الله يهديهم إلى الإسلام ويكفون الشر إلى آخر. وقبل صلى الله عليه وسلم المفادى. فمن بقي أسيرا في أيدي المسلمين بلا مفادى وحكم الإمام باسترقاقه وقسمه على الغزاة، هذا هو الرقيق، وما عدا هذا الطريق لا رق فيه البتة أبدا، بخلاف النظم الأخرى والذين يعيبون على الإسلام بأنه يسترق الأحرار. اقرأوا إن شئتم نظم الرق في غير الإسلام، وأيسر ما يكون ونشر في ذلك الرق في أمريكا، الرق في أوروبا. إن دواعي الرق في عالم غير الإسلام متعددة، منها من غلبه الدين يباع ولده وأهله في دينه، ومنها من باع مزرعة وفيها خدمها يباعون مع المزرعة، ومنها من أفشى سرا للدولة أو أفشى سرا للجيش أو هرب من الخدمة العسكرية، أمور عديدة يحكمون عليه بالرق ويسترقونه ويباع ويشرى. هذه أبواب كلها روافد للرق. وقد عرفنا أن الإسلام ليس فيه طريق للرق إلا طريق واحد، وعن طريق الدين ولحق الله. وبالمناسبة نجد أيضا تتمة للمقارنة أن الإسلام حينما سمح بالرق في الإسلام فتح أبوابا عديدة لإخراج هذا الرقيق من ربقة العبودية، فجعل الكفارات أو جعل الندب ندب المسلمين لتحرير الرقاب، ومن أعتق رقبة عتق بها من النار، وجعل في الكفارات عتق الرقاب، وجعل لهم المكاتبة، فهذه كلها تساعد الأرقاء على التخلص من ربقة الرق. بينما ذاك النظام عند غير المسلمين يحظر على صاحب الرقيق أن يحرره إلا بإذن من الدولة، فرق بعيد. يقولون تحريرهم يعرق الاقتصاد. أخيرا بعد كذا ومن حوالي 30 سنة فقط ألغوا الرق في العالم، لكنهم ألغوا الرق الحقيقي واسترقوا الأحرار باستعمار البلاد وسفكوا الدماء في سبيل ذلك. ونحن الآن نشاهد كم من مئات وآلاف القتلى، وكم من مئات وآلاف المعتقلين، وكم من مئات وآلاف الذين صدرت حرياتهم في التعبير عن آرائهم ويتغنون بحقوق الإنسان، يتغنون بحقوق الإنسان وهم يدفنون الإنسان حيا، يهيلون عليه التراب بالدبابات وبالشولات. إذن الإسلام هو الذي أنصف الإنسان وأعطاه حقه فعلا. إذن هنا الحر بالحر والعبد بالعبد. وحيث تناولنا هذه القضية هناك سؤال يثار، وقد سئل عنه والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، وأجاب في محاضرة قيمة، ألا وهي: إذا كان الرق في الإسلام لم يأتي إلا عن طريق الكفر، ويقوم الكافر حال كفره بقتال المسلمين، فإذا أسلم هذا الرقيق بعد أن أصبح في يد المسلمين، السبب قد زال والعلة انتفت، كان السبب الكفر وقد أسلم، لماذا يبقى رقيقا مسلما؟ كان ينبغي أن يعتق بإسلامه. والجواب عن ذلك، يقول رحمه الله تعالى: اتفق المسلمون أو اتفق العقلاء أن الحق الأسبق لا يرفعه حق متأخر، فكونه رقيقا أو استرق ووقع في قسمة الغنيمة أصبح حقا لهذا المقاتل الذي جاء في سهمه، مقابله عند الآخرين الإبل والأموال والأغنام وإلى آخره. فإذا أسلم نعم له حق الإسلام، أخونا في الإسلام طاعته لله، طاعته لسيده، له الأجر مرتين، وعبد أطاع أو أدى حق سيده وحق مولاه، ورجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب وآمن بالإسلام ممن له الأجر مرتين، فهو آمن أولا بالكتاب ثم آمن ثانيا بالإسلام فله أجران. وهذا كذلك، يؤدي حق سيده ويؤدي حق الله في الطاعة فله أجران أكثر من الحر. ثم يعامل بأي شيء؟ بالرفق، بالإحسان، ولا يجوز الاعتداء عليه ولا إهانته. ونأتي في تعاليم الإسلام، رجل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن لي غنم ولي جارية هي ترعاها، فجاء الذئب وأخذ منها شاة، وأنا بشر غضبت فلطمتها، ثم إني أسفت على ذلك فأعتقتها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا كفارة لذلك إلا هذا. يعني لطمة على وجهها، هي ليس لها كفارة إلا أن تعتقها، يبقى أي إكرام بعد هذا؟ ونجد أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم في عودته من غزوة بدر يمر على الأسارة، لسه ما حكم عليهم بالرق ولا غيره، لسه تحت الاختيار، فيقول: استوصوا بأخي أو بصاحبكم خيرا. يقول هذا الأسير: والله لقد مر علي أخي قبل رسول الله فقال لأصحابي: شدوا وثاقه فإن أمه صاحبة مال لعلها تفاديه بشيء كثير. فيقول هذا الصحاب: يا سبحان الله، أخي يشدد علي ويحرض علي ورسول الله يوصي بي، والله لقد عملوا بوصية رسول الله، فكانوا يجتزئون بالتمر ويعطونني الخبز حتى أستحي وأرد عليهم الخبز فيمتنعون. يعني أصبح يستحي من حسن معاملتهم وهو أسير في أيديهم. ونجد القرآن الكريم في وصف المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ومعلوم أن الأسير في ذلك الوقت ما كان إلا كافرا، لأنه لا يحق أسر المؤمن ولا المسلمين مع بعض. ولما وقع القتال في السلف الصالح أو في الصدر الأول وأخذت أسارة ما كانوا مسترقين. أسير ويفاد الأسارة بعضهم ببعض ولا يسترق مسلم في قتال الإسلام أبدا. إذن الحر بالحر، وعرفنا أن الحرية وصف ثابت هو الأصل، والعبد بالعبد، والعبودية وصف طارئ، والتنصيص على العبد يشمل معه الجارية والأمة بالأمة، لأنه سيأتي التنصيص هناك، والأنثى بالأنثى، حرة كانت أو إيش أو أمة. وهنا المعادلة بين الأصناف الثلاثة، في الرجال الأحرار بعضهم ببعض، والمماليك العبيد بعضهم ببعض، وبالتالي الإماء بعضهن ببعض، ثم الأنثى بالأنثى. وبقي هنا نظر العلماء سبب نزول الآية، ولو حصل مخالفة، حر قتل عبدا، عبدا قتل حرا، رجل قتل امرأة، امرأة قتلت رجلا، لم يأتي فيه التنصيص هنا، ماذا يكون الحكم؟ الإجابة سريعا أو باختصار، الجمهور رجعوا إلى الآية الأخرى، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فرجل قتل امرأة، المرأة نفس، يبقى نفس بنفس، المرأة قتلت رجل، يبقى قتلت نفسا، يبقى النفس بالنفس. طيب والعبد قتله الحر، ما هو نفس بنفس أيضا؟ قالوا صحيح، ولكن هناك إجماع يفسر ذلك. ومرة أخرى قالوا إن الآية الكريمة جاءت ابتداء لا لتحديد الأوصاف، ولكن لتحديد الأعداد. كان في العرب في الجاهلية بعض القبائل ذات عزة وقوة ومنعة، وبعض القبائل أضعف، وهذا أمر معروف في الأفراد وفي الجماعات وفي الأقطار وفي القبائل، في قطر أقوى من قطر، وأسرة أقوى من أسرة، وقبيلة أقوى من قبيلة، وإنسان أقوى من إنسان. فكانوا في الجاهلية، وحتى كمان أيضا في الأوس والخزرج، إذا شخص من قبيلة ضعيفة قتل شخصا من قبيلة قوية، تأتي القبيلة القوية بقوتها وتقول لا نرضى بشخص منكم يضعف بشخص من الأقوياء، لابد اثنين ثلاثة على حسب قوة أو مكانة هذا الشخص في قومه. ليش؟ قال كده احنا أصحاب منع وقوة، الواحد منا باثنين ثلاثة منكم. وإذا امرأة أو رجل قتل امرأة منهم، قالوا نقبل بالمرأة امرأة، نقبل بالمرأة رجلين أو ثلاث. فجاء النص وكتبنا يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتل، الواحد بواحد، حر بحر وعبد بعبد. كانوا إذا قتل حر من قبيلة ضعيفة قتل عبدا لقبيلة قوية، قالوا لا نرضى بعبد من عندكم، نبغى واحد حر من أحراركم يساوي عبيدا. وأنتم تعلمون أو بعض الإخوان في بعض المعلقات قصيدة مهلهل، إن لما جاءوا قال في كعب كده بؤ بشسع نعلي كليب، ولما جل قريبة مربة النعامة مني، ان كده في العرب قالي ان قتل الحر بالنعل غالي، قال بؤ بشسع نعل كليب، لما قتل سيد القبيلة يقول بؤ بشسع نعل قبيل، انت مفاداة لنعله، وايش كم نفس تفاديه، وتظل الحرب 40 سنة. اذا كانوا في السابق على هذا المنوال، فجاء القرآن الكريم ورد هذا الطغيان وأوقف هذا الظلم وجعل المساواة، الناس سواسية، المسلمون تتكافأ دماؤهم. بقي هناك بعض الجزئيات والجوانب من حيث اختلاف الدين، مسلم وكافر، مسلم وذمي. الكافر له عهد معاهد كالذمي، أو له عهد أمان. فإذا قتل مسلم كافرا هل نطبق عليه النفس بالنفس، ولا يجينا نص يتعارض معنا؟ وكان العكس، ذمي قتل مسلم نقول النفس بالنفس. وعلى هذا تكون الآية الكريمة إنما جاءت لبيان المبدأ الأساسي، أما ما يطرأ على ذلك في صور أخرى فلها أحكامها مستقلة. تلك الجزئيات وهي قتل الحر للعبد وقتل المسلم للكافر المعاهد. يتفق المسلمون بأن الحر لا يقتل بالعبد، واللي خالف في هذا خارج عن نطاق الأئمة الأربعة لا كلام معه. وخروج ذلك عن عموم النفس بالنفس بإجماع المسلمين حقيقة ماهية العبد، بل قبل تلك الحقيقة الآية الكريمة: لو لم تعتبر الفوارق بين الحرية والرق ما قالت الحر بالحر والعبد بالعبد. ليش جاءت بهذا التفصيل؟ قد تكون النفس بالنفس وتكتفي، لكن جاءت بالتفصيل والمقارنة بين النوعين. فقوله سبحانه الحر بالحر ينفي أن يقتل الحر بليش؟ بالعبد. وجاء الإجماع، ومن الإجماع أو من قواعد الإجماع في هذا اعتبار ماهية العبد. ما هي ماهية العبد؟ الذين قالوا يقتل الحر بالعبد وسقط هذا القول ولم يمض عند الأئمة الأربعة، بل شد عندهم، وإن كانوا يستدلون ببعض الأحاديث: من قتل عبده قتلناه، من جلع أنفه جلعناه، إلى آخره. ويعارض هذا بضعف الحديث وبحديث آخر اقتص منه يوم القيامة إلى آخره. قال الجمهور لهم: هذا العبد إذا قتل خطأ ولا قصاص فيه ماذا يكون على القاتل؟ يكون عليه ايش؟ دية الحر ولا قيمة العبد؟ قيمة العبد. قالوا: إذن الحر لو قتل حرا خطأ ماذا يكون على القاتل؟ دية. إذن فارق العبد الحر في الحكم في قتل الخطأ، فالحر رجع إلى الدية بدلا من القصاص، والعبد رجع إلى إيه؟ إلى القيمة. إذن ما كان نهايته أن يقوم بالمال، الحر لا يباع ولا يقوم. فمن هنا كان الإجماع على أن من قتل حرا عبدا الحر يقتل العبد إن كان خطأ فالقيمة، وهذا بإجماع، وإن كان عمدا فلا قصاص، يؤدب من جانب ولي أمر المسلمين لتعديه ويغرم القيمة. أي القيمة؟ مهما بلغت ولا ما لم تصل إلى الدية يقتصر عندها؟ هذا سيأتي في أحكام الديات إن شاء الله. وهنا جزئية وهي النفس بالنفس، الحر بالحر. لو أن جماعة اثنين فأكثر اشتركوا في قتل واحد، ما حكم هؤلاء القاتلين؟ نقتلهم جميعا ولا نقتل واحد؟ نجد الخلاف موجود، ورأي الجمهور على أنه تقتل الجماعة بالواحد. رأي الأول يقول النفس بالنفس، وأنتم خدتوا نفسين ثلاثة بنفس واحدة. والرأي الثاني يقول ولكم في القصاص حياة، لأننا لو تركنا القصاص لوجود العدد المشترك في القتل عطلنا القصاص. ولا يعدم أي إنسان يريد أن يقتل آخر يأتي معه بشريك مزور ويقول اشتركنا في قتله ولا طريق لكم في القصاص علينا، فيهدر دم المقتول. فإذا علمت الجماعة أنهم إن اشتركوا في القتل قتلوا، كفوا جميعا. وجاء أثر عمر رضي الله تعالى عنه أنه قتل عددا في صبي وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم. وهذا الذي يحقق العدالة ويقرر الأمن ويثلج الصدر. نهاية الآية يا إخواني يحتاج إلى نوع من البحث بشيء من التوسع. لعمل المقارنة في تخفيف من ربكم ورحمة بين الأحكام عند بني إسرائيل في القصاص وبين ما جاء فيه الإسلام ورفع الآثار، والخلاف أيضا في هذا العفو، هل هو مخير ولي الدم أو الجاني مخير في الدية أو غير مخير. ولعلنا نترك بقية الآية إلى الليلة القادمة إن شاء الله، وبالله تعالى التوفيق.